المسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم عافنا والمسلمين في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا والمسلمين واعف عنا ورد عنا وعن المسلمين الأمراض والأدواء والأوباء. اللهم رد عنا والمسلمين كل سوء يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، لازلنا مع النبأ العظيم، مع هذه السلسلة التي آخذ فيها بقلوبكم لا بأبدانكم، لنعيش سويا في الدار الآخرة كما علمنا ربنا جل وعلا في القرآن. فالذي يقرأ كتاب الله جل وعلا يجد أن أكثر من ثلث القرآن، بل قرابة نصف القرآن، إما أن يتكلم صراحة عن الدار الآخرة أو ضمنيا، إما أن يتكلم صراحة أو ضمنيا على الدار الآخرة، بل في الآيات التي نزلت في المدينة لتتكلم عن الأحكام، عن الأحكام ذكرنا الله جل وعلا فيها بالدار الآخرة. فختام كثير من هذه الآيات يذكرنا بالدار الآخرة. تخيل آيات المواريث، آيات الفرائض، آيات الفرائض المواريث اللي نزلت في المدينة، اللي بتبين أحكام، بل هي أصل الأحكام أو أصول الأحكام، أحكام المواريث. الله يذكرك بها بالدار الآخرة بعدما يذكر الله جل وعلا في القرآن آيات الأحكام، يقول لك تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سورة النساء، حد فاكر؟ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فيذكرك أبواب الجنة وانت فين؟ في المواريث، في الفرائض، وكذلك بالنار. يعد الله عذابا مهينا لمن يتخطى تلك الحدود. فلا بد ان نتذكر الدار الاخره كما علمنا ربنا جل وعلا وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. والليله باذن الله جل وعلا الكلام عن النار، عن النار، وستاخذ منا او سياخذ الكلام عن النار منا 3 لقاءات، اما الكلام عن الجنه فسيكون في 4 لقاءات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجيرنا إياكم من النار. والكلام عن النار أيها الكريم الحبيب، اللهم أجرنا وإياكم من النار، اللهم أجرنا وإياكم من النار، اللهم أجرنا وإياكم من النار. الكلام عن النار يحتاج إلى قلب حاضر، يحتاج فعلا إلى قلب متماسك، لأن الأمر جد خطير والأمر صعب. أمسك بقلبك أن يطير مفزعا وتولى عن دنياك حتى حين، فالخطب عات والحقائق مرة تسمو عن التصوير والتبيين. وأنا ابتداء وأنا أكلمكم عن النار ثم عن الجنة، وهذا الترتيب هو الترتيب الصحيح. أنا عارف أن دائما بندعي ربنا بالجنة ونستجيب إلى النار، لكن قدمت النار لأن هذا الترتيب الذي سيكون يوم القيامة. فإنك حين تمر على الصراط ترد على النار، تمر على النار، حتى إذا نجاك الله جل وعلا من الصراط نصرت إلى النار خلفك، فقلت تبارك الذي نجاني منك ونظرت إلى الجنة أمامك. فالجنة هي المستقر، هي المثوى الأخير، لا كما يسمي الناس القبر بأنه المثوى الأخير، بل المثوى الأخير الجنة. فلو دخلت الجنة لن تخرج منها أبدا. إنما يمكن لبعض العصاة من المسلمين أن يدخلوا النار ثم يخرجوا منها ليدخلوا بعد ذلك الجنة، إنما لو دخلت الجنة خلاص لن تخرج منها أبدا. اللهم ارزقنا وإياكم في الدرس الأعلى من الجنة. سيكون لقاؤنا الليلة بإذن الله تعالى عن وصف النار نفسها، عن وصف خلق النار او عن وصف شيء من خلق النار. والا فما ذكرنا الله جل وعلا بالنار او بشيء من النار الا للتعاظ فقط، والا فوالله لا يستطيع الوصف ان ياتي عليها، لا يستطيع الوصف ان ياتي عليها. ساكلمكم الليله عن وصف النار، الكلام عن النار خلقا، ثم في اللقاء القادم إن قدر الله جل وعلا الحياة واللقاء معكم يكون الكلام عن أهل النار، عمن هم في النار، ثم في اللقاء الثالث عن العذاب الذي يكون في النار لأهلها المعذبين فيها. الليلة عن خلق النار، النار اللقاء القادم عن أهل النار الذي بعده عن العذاب الذي يجدون العصاة في النار. كل ما تسمع أو تخاف ادعو الله جل وعلا اللهم أجدنا من النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا تفوته صلاة إلا ويقول قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم كما تحفظون ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكل ما تسمع شيء عن النار استعذ بالله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يركق قلوبنا وأن يعافينا وإياكم من عذاب النار. النار أعدها الله جل وعلا للمجرمين، أعد الله جل وعلا دارا وضع فيها كل رحمة وكل سعادة وكل هناءة، إنها دار الجنة. وأعد دارا أخرى وضع فيها كل شقاوة وكل عذاب وكل سوء، هي النار. وثم دار قبلهما هي بمثابة الميناء الذي يتزود فيه المسافرون للوصول إلى إحدى هذين الدارين. فحين تسمع أنت الآن الكلام عن النار فتخاف، فهذا إعداد لعل الله جل وعلا بخوفك الآن أن يؤمنك من عذابه في النار يوم القيامة. كما أكرر على مسامعكم كثيرا حديث شداد بن أوس في دواء ابن عين في الحلية وصحراء الشرق الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. فالمطلوب الليلة أن تخاف، المطلوب أن تخاف، فلو خفت لأمنت أولادك. قال الله جل وعلا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خايفين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فلما تقف هنا وتشفق هنا حتى وأنت مع زوجتك في فراشك، حتى وأنت في داخل بيتك، لو تذكرت لقاء الله جل وعلا وتذكرت القيامة وتذكرت النار فخفت من الله جل وعلا، كان ذلك سبيلا لأن يؤمنك الله جل وعلا هناك. النار، النار دار الخسران ودار الخزي العظيم، والخسران في جهنم خسران كل شيء، خسران الدنيا، خسران الأولاد، خسران الآباء والأمهات، خسران الراحة، خسران البيوت، خسران الأراضي، خسران نفسك، خسران نفسك. قال الله جل وعلا قل إن الخاسرين الذين خسروا، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. يا رب إنا نخاف عذابك ولا نتحمله فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، نار الخزي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. خلاص، لا صديق ينفعك ولا والد يشفع لك ولا حميم صديق قريب يكون قريبا منك، خلاص، بل الكل يذل منك. إذا رأى الجميع جهنم عياذا بالله، خلاص، يتمنى المجرم، يتمنى المجرم أن لو قيد كل أهل الأرض وكل ما كان في الأرض إلى جهنم لينجو هو. المجرم يقول يا رب خلاص شفت جهنم، خلاص يا رب خد عيالي في جهنم بس انجو. انت متخيل يقول يا رب عيالي يدفنوا في جهنم بس انجو؟ يا رب خد اهلي واصحابي واموالي وعماراتي. فتأتي الإجابة لا بس كلمة واحدة كلا. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. والله العظيم لو وعيت هذه الآية لكاد قلبك أن يطير. ابنك اللي انت بتطلع اللقمة من فمك عشان تأكلها له تبقى مبسوط لو هو كل وانت جعان. ابنك اللي ممكن هو صغير لو ضربك تبقى فرحان لانه بدأ يتحرك. ابنك اللي انت هو تبقى ممكن نايم بردان وتاخد غطاك تغطيه. ابنك اللي ممكن انت تبقى محتاج القرش وتستلف وتقترض عشان تجيب له دواء تروح قدام ربنا يقول ايه؟ تقول يا رب ارميه في جهنم بس انجو. صعب يا اخوانا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. اللهم أجرنا وإياكم من النار. الجنة والنار مخلوقتان الآن. النار موجودة الآن مش لسه تخلق. النار موجودة الآن هي والجنة كما قال تعالى بالفعل الماضي عن الجنة وعدت للمتقين يعني خلاص موجودة. وكما قال الله جل وعلا عن النار أعدت للكافرين بل للتأكيد أن النار موجودة من الآن هي والجنة. النبي صلى الله عليه وسلم رآها. النبي شاف النار شاف الجنة كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصلي مع الصحابة صلاة الخسوف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يتناول شيئا عمل به الغنم ثم تقعقع النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يدافع شيئا بل في بعض الروايات اخذ ينفخ. فسال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه عن هذا الحدث الغريب يا رسول الله رايناك صنعت شيئا لم نعهد ان تصنعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه عرضت علي الجنه والنار انفا فتناولت قطفا من عنب لآتيكم به. النبي عشان من حبه لك لما شاف الجنة عاوز يجيب لك حتة من الجنة عشان تتشجع على الطاعة. فحيل بيني وبينه ولو أخذته اللي هو عن كود العنب لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. طب لماذا تقعقعت يا رسول؟ تأخرت ليه ونفخت ايه؟ قال عرضت علي النار حتى نفخت. خاف النبي عشان أن يناله لفحوها وحرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ايضا لو تعلمون ما اعلم. لو انت شفت اللي النبي شافه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولما في زيادة في غير الصحيحين وهي ثابتة كذلك ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات تسألون الى الله تعالى. لو انت شفت النار اللي النبي شافها ما تهلاش البيت تخرج تكشف راسك قدام ربنا تقول يا رب نجينا من النار لغايه لما ربنا يخبرك من الهول. لو تعلمون ما اعلم فهي مخلوقه الان ورآها النبي عليه الصلاه وسيراها كل انسان في قبره كما في حديث البراء بن عازب الطويل المعروف وفي المسند ومستدرك الحاكم براء داود وابن حبان وغيرهم وصححه الشيخ الألباني. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرجل اذا وضع في قبره يفتح له باب الى الجنه ويفتح له باب الى النار فيرى مقعدا له اعد له في جهنم ويرى مقعدا له اعد له في الجنه. فان كان طائعا راى مكانه في النار ابتداء فيخاف ويعجل، ثم يرى مكانه في الجنة ليقول الله جل وعلا له: هذا مقعدك في النار، أبدلك الله مكانه بمقعد في الجنة. والعكس والعياذ بالله العاصي، يرى مكانه في الجنة فيستبشر، ثم يرى مكانه في النار ثم يقال له: هذا مكانك في الجنة، أبدلك الله به مكانا في جهنم. اللهم أجرنا وإياكم من النار. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النار، وسيراها كل إنسان إلى دخل قبره، بل ورآها بعض الناس كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في منامهم، كما رأى ابن عمر، والحديث في صحيح البخاري، رأى ابن عمر النار مطوية كالبئر، حفرة عميقة كأنها البئر، لها جدار ومغلف، حتى خاف ابن عمر رضي الله عنهما أن يقع فيها. فلما أفاق قص القصة على حفصة، أو قص الرؤيا على حفصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم من الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فالجنة موجودة والنار موجودة الآن، وإذا دخل المجرم جهنم ربما لا ينجو منها أبدا إلا إذا كان موحدا، أما إذا دخل المؤمن الجنة فلن يخرج منها أبدا، وهذه لا تبيد ولا تفنى، وكذلك النار لا تبيد ولا تفنى. فسيأتي وقت يؤتى بالموت في صورة كبش بين الجنة والنار، فيأمر الله أن يذبح فيذبح، كما في الصحيحين عن ابن عمر، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يا أخي حبيب، أريدك أن تعيش بقلبك معي في هذه اللحظات القادمة، انسى دنياك وعيش معي بقلبك، خل الدنيا خلف ظهرك، لا تفكر في مال ولا في تجارة ولا في دراسة ولا في وظيفة ولا في بيوت، انسى الدنيا وعيش معي بقلبك الآن في تلك اللحظات، لينفتح في قلبك عين اليقين لترى جهنم الليلة لعلك تخاف، كما هو حال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال حنظلة الأسدي لما أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كما ثبت في صحيح مسلم في حديث طويل، وفيه أن حنظلة قال: نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، هي بعين اليقين. فإذا أيقنت في كلام ربك جل وعلا وفي كلام نبيك صلى الله عليه وسلم رأيت النار، أسأل الله تعالى أن يجيرنا إياكم من النار. النار التي جعل الله جل وعلا شيئا منها في دنيانا لنتعظ به، فالحر الذي تجده في دنياك نفس من جهنم، أشد حر يوجد في الأرض الآن نفس من جهنم، وأشد برد يوجد في الأرض الآن نفس من زمهرير جهنم، كل ذلك كما قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، يا ربي أكل بعضي بعضا، وهي تريد أن يقع فيها من تأكله، فوقودها الناس والحجارة، قل: يا ربي أنا اضطرمت، أكل بعضي بعضا، فأذن الله جل وعلا لها بنفسين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأشد ما تجدون في الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهرير جهنم. يا رب أجرنا وإياكم من النار. والله العظيم لو أردت أن تتعظ أخي الحبيب، اسمع كلام ربك وكلام نبيك بقلب مفتوح لهذا الكلام. سيدنا جبريل شاف النار مرة رجع يستغيث بربه مستحيل حد يسمع عن النار ويدخل فيها. فأحيطت بالشهوات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وراه أبو داود والترمذي والنسائي والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وصح عن حديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل قال اذهب فانظر فيها. هل طويل أجيب الجزء أجيب الجزء بتاع النار اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر في النار ثم رجع وقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا فر منها يسمع بس إلا فر منها. فأحيطت بالشهوات ثم أمر الله جبريل أن ينظر فيها فذهب فنظر فيها ثم رجع وقال يا رب أخشى ألا ينجو منها أحد من كثرة الشهوات أخشى ألا ينجو منها أحد. لو رأيتم ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الملائكة والله لما طابت نفسك لطعام ولا شراب ولا لفراش. تخيل استحضر الآن أنت في أرض المحشر أنت في أرض المحشر وقد أمر الله جل وعلا أمرا شديدا ملائكة غلاظا شدادا لا يعصون الله ما أمرهم أن يأتوا بجهنم. كيف يؤتى بجهنم؟ تؤتى بها مقيدة لأنها لولا تقييدها لأهلكت من هم في أرض المحشر جميعا. تخيل وقد سمعتم في قراءة المغرب في سورة الفجر قول الله جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تصور نفسك أنت تخيل نفسك تصور نفسك الآن في أرض المحشر تخيل اللهم نجينا وإياك لكن تخيل لعلك تخاف تخيل بمعصيتك وقد كيدت بسلسلة ذروها 70 ذراعا وأنت في هذا القيد لا تستطيع الفرار ولا النجاة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا خلاص قيد شديد سلسلة ذروها 70 ذراعا والمجرم مقيد فيها ثم جاء بجهنم وأنت وجميع الناس واقفون في شدة الرعب وجهنم أمام الجميع مقيدة. قد جيء بها لها 70,000 سلسلة حديدية يمسك بكل سلسلة 70,000 ملك من الأشداء الغلاظ 70,000 في 70,000 يمسكون جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود يؤتى يوم القيامة أو يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تخيل نفسك وانت مقيد والله قدامك ترمي بشرر كالقص إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وأنت ترى من عندنا وسترى مواقف الآن تأخذ بالعقول والقلوب والألباب وأنت أمام جهنم ساعتين تتذكر كل ذنوبك. خلاص أرجع يا رب أنا شفت جهنم عيالا خلاص يا رب رجعني وأطلع مالي كله لله خلاص يا رب رجعني وأتوب إليك ما أنتش أنظر لأي نظر والله يا رب خلاص رجعني وأعط المسجد إلى الإرقام يا رب رجعني وخلاص كل الأفلام أمسحها وكسرها يا رب رجعني وخلاص ألبس الحجاب يا رب رجعني وخلاص أطلع ما ارجعني واقبل ايديك ساجد لغايه لما تقبض روحي. قال تعالى: ولو ترى اذ وقفوا على النار. تخيل المشهد، انا وانت والله نقف هذا الموقف. يا اخي الحبيب، والله انا لك ناصح امين، روح كده شوف نار مشتعله كده هم بيشعلوا قش الرز ولا حاجه وانت في الطريق، وقف سيارتك وقف وروح قرب من النار، شوف اكبر قدر تقرب منه ايه عشان تتعظ، عشان بدل ما تقول يا ليتنا تقول لنفسك انت الان موجود قبل ان تقول يا ليتنا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. الآن ذكرت بدت لك السرائر التي أخفيتها في يوم تبلى فيه السرائر، بدا لك كل شيء. يا بلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. نسيت الذنب وإذا بك تراه أمامك. اعقل إن كنت عاقلا، فلن يقع في هذه النار إلا من لا عقل له والله. حتى إذا ألقوا فيها مكانا ضيقا استغاثوا قائلين: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لعقل شوفنا للدنيا حتى تتعب، قرب كده من النار حتى تتعب. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. يؤتى بجهنم. تخيل المشهد، انت امامها الان، الشرارة كالقصر، الشرارة التي نفذت من جهنم وهي مغلقة، فهي مؤصدة مغلقة، الشرارة فقط التي نفذت من وسط مغاليق جهنم وهي مقيدة مربوطة معها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك من الغلاظ الشداد. الشرارة تنفذ كالقصر ويتنادى على المجرمين. تخيل نفسك لو سيدنا آدم شاور وجيت الإشارة عليه ده في النار، يا آدم أخرج بعد ماذا، يشير آدم على هذا المجرم. تخيل حال قلبك. بل قبل أن يدخل المجرم في جهنم يرتعد قلبه وترتعد فرائصه بمشهد عصيب عظيم، حتى يخاف الجميع في أرض المحشر من جهنم. المجرم مقيد في هذه السلسلة الحديدية وجهنم مقيدة، تغلي وتزفر إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا بأمر من الملك جل جلاله، من الجبار العظيم العزيز جل جلاله، ينادي الله جل وعلا على ملائكة غلاظ شداد: يا ملائكتي انظروا إلى جميع خلقي فأخرجوا من هؤلاء من العصاة أنعم أهل الأرض. أنعم أهل الأرض، الملياردير الثري صاحب الأطيان والعمارات الذي ملك الدول: أخرجوا من بين هؤلاء الذين يوجدون في أرض المحشر عاصيا منهم كان أنعم أهل الأرض في الدنيا. هذا هو الرسول. مين؟ قارون. ده في أغنى. النمرود في أغنى. فرعون في أغنى، الله أعلم به، يؤتى به للناس جميعا. مين ده؟ ده أغنى أهل الأرض. فيغمس في النار غمسة أمام الجميع، يصبغ في النار صبغة تمسه لفحة من عذاب ربك في جهنم، فيخرج يستغيث يا ويلني يا ويلتا يا حسرتا، ولئن مستهم لفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا، شوية هوى سخن من جهنم، غمسة في حميم جهنم فقط، غمسة لا يخرج مرة ثانية، ليراه أهل المحشر جميعا. ويسأله الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد: هل تذكر يوما أحسست فيه بهواء بارد؟ هل تذكر يوما شربت فيه كأس ماء؟ هل مر عليك يوم أرحت فيه ظهرك؟ هل تذكر يوما في حياتك أكلت فيها أكلة أو شبعت فيها شبعة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يسأله الله: عبدي هل مر بك نعيم قط؟ لا نعيم به. السؤال الثاني: عبدي هل مر بك خير قط؟ مش نعيم، لا، أي خير، أكلة شربة راحة. هل مر بك نعيم قط؟ لا وعزتك وجلالك. هل مر بك خير قط؟ لا وعزتك وجلالك. فينسى كل نعيم، بل كل خير، بل كل راحة، بل كل لقمة، بل كل شربة كانت في الدنيا بغمسة في جهنم. فما لكم، فما بالكم إذا قيل خالدين فيها أبدا. اللهم أجرنا وإياكم من النار. يغمسه خزنة جهنم في جهنم على رؤوس الأشهاد ليكون عبرة لغيره. والمجرم، أنا عاوز أتخيل نفسك، أنا مش بقول أنت مجرم، بس أنا عاوز أتخيل نفسك، يمكن تخاف المشهد قدامك، خزنة جهنم أخذوا هذا المجرم مهما كانت قدرته، مهما كانت سطوته، فالمجرم في جهنم جسده عظيم ليزداد عليه العذاب كما سيأتي معنا. فبرص الكافر في جهنم كجبل أحد، وجسد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة 500 كيلو، ليزداد العذاب. ولا تظنن أنه يمكن أن يغلب خزنة جهنم، لأن الله جل وعلا لما أنزل قوله تعالى في سورة المدثر في شأن الوليد بن المغيرة: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. اللي بيقول وما أدراك ما سقر هو الجبار. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. فقال المجرمون: 19 دول خزنة جهنم؟ ده دول يعني أئمة خزنة جهنم، ده دول قادة خزنة جهنم. فقام أبو جهل وقال: 19، ألا تستطيع يا معشر قريش أن يقوم كل 10 منكم بواحد؟ قال المشركون: ألا تستطيع أن تهزموا هؤلاء لتغلقوا النار وتحتلوا الجنة؟ فأنزل الله قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. تفكر إيه؟ إنه خزن عليها خزنة شباب غلاظ. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ شداد حتى تعلم غلظهم وشدتهم وقسوتهم. هذه النار الشديدة العظيمة لا تصيبهم بشيء، فخلقهم عظيم أعظم يتحمل جهنم غلام شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يخاطبهم المعذبون في النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ينادونهم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. خزنة جهنم، في جهنم يتحملون عظم حرها، فما ظنكم بشدتهم وبأسهم وغلظتهم. النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر. النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، وبعد ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعر، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب مرصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر، فيها العقارب والحيات قد جمعت، جلودها كالبغال الدهم والحمر، سوداء موحشة نهماء محرقة شعثاء مظلمة لواحة البشر. اللهم أجرنا من النار. تخيل حتى تعلم قسوة قلوب هؤلاء الذين في النار وغرض أجسادهم لتعلم ما ينتظر المجرم في جهنم، والعياذ بالله. هناك في جهنم جبل كما قال بعض أهل التفسير، وإن لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه جبل صعود من حجارة الكبريت، يظل المجرم يصعد عليه 7000 سنة كما روي عن ابن عمر وغيره، يصعد عليه 7000 سنة كلما وضع يده احترقت، فأمسك بقدمه فذابت، فتعلق ببطنه فانصهرت، وهو صابر يتجدد جلده ويتجدد بدنه ويصبر. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. 7000 سنة والمعذبون في جهنم يرونه، وبعد 7000 سنة من الإرهاق والتعب كما قال تعالى سأرهقه صعود، إرهاق بعد 7000 سنة لا يرحمه واحد من الملائكة ولا يرفق به واحد من خزنة جهنم، بل هم غلاظ شداد. بعدما صعد وقارب من النجاة إذ رأى شفيع جهنم يفاجأ بضربة شديدة من ملك شديد غليظ على رأسه، ليتدهدها ليسقط على الجبل 7000 سنة إلى قعر جهنم. قال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحجر الرحيم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ملائكة غلاظ شداد لا يرحمون عبدا ولا يشفقون بمعذب من ربما لا يجيب له إن دعا وكل هذا في جهنم والعياذ بالله عظيمة جهنم شديدة جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ويخوف الصحابة وهذا من عظم النار حين جلس النبي المختار صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة جلس مع الصحابة يوما فسمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجبة أي ارتطام بالأرض النبي قاعد والصحابة عليه الصلاة والسلام ورأى الصحابة سمعوا قطع الأرض حلو وقعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي من جهنم يعني من شفيرها من رأسها ألقي من جهنم فهو يهوي فيها منذ 70 خريفا الآن حتى وصل إلى قعرها عمق جهنم سقوط الحجر 70 خريفا 70 سنة فالنار قعرها بعيد وأغلالها حديد وعذابها شديد أنذركم الله جل وعلا إياها النار عظيمة جدا تخيل في قلب أمريكا في ولاية كاليفورنيا حرائق الغابات منذ عشرات السنين ومع حضارة أمريكا وقوة أمريكا وبطش أمريكا وعلم أمريكا لم يستطيع إلى الآن إصلاحها هذا جزء في بلد في جزء من قارة في جزء من أرض لا تساوي شيئا بالنسبة للشمس هل تستطيع أن تطفئ الشمس؟ مش نار الأرض هل تستطيع أن تطفئ الشمس الشمس يوم القيامة ترمى في جهنم شمس درجة حرارتها 1,000,000 درجة مئوية الشمس قد الأرض آلاف المرات ترمى يوم القيامة جهنم تبقى جهنم ايه حتى تعلم عظم جهنم فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة في النار كما في زيادة الشمس والقمر مكوران يوم القيامة في النار الشمس تتلف كده وتقمر جهنم تبقى جهنم ايه وهي وجهنم مربوطة تترصد يوضع يرمى فيها الجبال ترمى فيها الكواكب ترمى فيها النجوم وهي تريد الزيادة حجارة الكبريت تزيد اشتعالا والمعذبون الآلهة المزعومة وعباد الآلهة المزعومة يلقون في جهنم والعياذ بالله فيزداد اشتعالا ومع كل هذا تنادي جهنم تقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تفسير قول الله جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تظل تنادي هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة جل جلاله قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، خلاص عاوزة كمان عاوزة كمان، إلى أن تضيق على أهلها بأن يضع ربنا جل وعلا قدمه فيها لينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط خلاص ستنفجر، دون تشبيه أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. كعرها بعيد، يظل المجرم يهوي كما سأذكر في اللقاء الماضي عن المجرمين، هم يهوين في جهنم. المجرم يهوي، يظل سنوات طويلة يهوي، يزداد الحر ويزداد الألم ويزداد الاحتراق وتزداد الظلمة ويزداد العذاب ويزداد الضرب، وهو يهوي حتى إذا ظن أنه قد قرب من السقوط والارتطام بقاع جهنم فيفاجأ بباب آخر من جهنم فتح ليخرج لفح أشد ليسقط في دركة ثانية من دركات النار، ويظل يهوي سنوات طويلة ليعذب وليمر على المعذبين وليضرب وليصرخ ولينادي ويتنادى مع غيره حتى إذا ظن أنه قد قارب على الهلاك خلاص سأرتطم بقعر جهنم ليموت فأستريح، فأمنية هؤلاء المعذبين فيها الهلاك وما لهم من أسر جهنم فكاك، ينادوا بأمنيتهم العظيمة: يا مالك ليقضي علينا ربك، نمدس يا ليتها كانت القضية، فيظن ما سيهلك وسيموت وسيستريح بعد ذلك خلاص، يتمنى أن يفنى، فيفاجأ بباب ثالث فتح من أبواب جهنم ليسقط في دركة أخرى من دركات جهنم حتى إذا سقط إلى الهاوية واصطدم بقعر جهنم هناك يجد نفسه مع المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أبوابها سبعة كلها تحت بعض. قال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اللهم أجلنا وإياكم من النار. أبواب بعضها فوق بعض، والجنة إذا دخل المجرم من بابها الأول من شفيرها تغلق عليه حتى يعلم أنه لم ينجو منها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة مددت أعمدة الحديد. فوق متن جهنم حتى لا يستطيع المجرم أن ينجو منها، حتى لو وصل إلى سفيرها يفاجأ بأنها مغلقة موصدة عليه. ثم حتى لو كانت جهنم مفتوحة فإنه مقيد فيها كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي وهم في عمد ممددة. فالمجرم محبوس في جهنم في عمود حتى يظن أنه هو المعذب في جهنم وحده، كأنه وحده في جهنم. اللهم أجلنا وإياكم من النار. ثم إذا وقع المجرم في جهنم قاسى حرها، وما أدراك ما حرها. قال تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نار حامية، أنا عايزك تقف قدام النار، جرب تمسك على كبريت وتستنى لما يقف، لما يطفى على بعضك. جرب كده اللي تشرب سجاير تطفي السيجارة في ايدك، شوف كده هتطفي جهنم، تطفي السيجارة في ايدك. جربي كده يا اختي متبرجة، جربي كده تمسكي الحلة اللي على البوتاجاز بايدك الاثنين، جرب كده حط صبعك كده ولا ايدك على البوتاجاز كده هو اشتعل، شوف كده تقدر تتحمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ده كفاية نار الدنيا، سنة يطقها كفاية والله. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية كفاية نار الدنيا، ده ما نقدر نستحملها أصلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها فضلت عليها 69 جزءا. قال تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك من فوقهم نار ومن تحتهم نار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل الظل الذي يراه المجرم في جهنم فيفر إليه ظنا أنه سيحتمي من حر جهنم فيفاجأ بأمر انطلق إلى ظل إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. تترصد المجرمين لا تخفت أبدا ولا تخمد النار أبدا ولا تفنى النار أبدا. فالمجرم يعذب فيها سنوات طويلة حتى يظن خلاص نرغم تخلص. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. خلاص طالت عليه الأحقاب يظن أن هتنتهي، فيفاجأ بقول الله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كلما خبت زدناهم سعيرا. كل يوم تسجر جهنم الآن، الآن النار مخلوقة وهي تسجر الآن، تزداد اشتعالا يوما بعد يوم. الآن في وقت الظهر تسجر جهنم، تسجر كل يوم يزداد اشتعالها، يزداد الحريق فيها، وهي تتكلم وتنادي وتنتظر العصا. النار تتكلم، لها لسان يتكلم، لها عينان ترى، لها أذنان تسمع. ليسمع المعذبون في جهنم كلامها فيزداد عذابهم عذابا إلى عذابهم. ربنا بيقول لها هل أنت لأتي؟ تكلم تقول هل من مزيد؟ النار كما قال النبي عليه السلام تخوف أهل المحشر، النار تخوف أهل المحشر كما ثبت في المسند وسنة الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عنق من النار يوم القيامة، يخرج من النار عنق، رأس بعنق والبنان وعينان ولسان، يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. هذا أيها الأحباب الكرام شيء شيء والله من وصف جهنم. أنا ما تكلمت الآن عن العذاب فيها ولا عن المعذبين فيها، إنما أردت أن أذكرك بشيء من هيكل جهنم، من وصف، من خلق جهنم. وأريدك الليلة أخي الحبيب، اعتبر واجب لنادي، أريدك الليلة نصيحة لنفسي والله إلي قبلكم، إنك تقف مع نفسك كده جرب، ما تعذبش نفسك بالنار، لكن أقف، هات ورق القرآن اللي عندك في بيتك وانزل قدام ورا العمارة احرقه واحد، بصله شوف الورق بيتحرك ازاي، اسمع الصوت تقلب الورق ازاي، حط مية على البوتاجاز وبص لها عشان تستشعر الحميم وتشوف الغليان، ولع على البوتاجاز واقفل الانوار وانظر، شوف حريقة واحد قدامها التعب، فإن لم نتعظ هنا فأنا أخشى أن يكون اتعاظنا يوم القيامة. ساعتها ولا تحين منص، وأكثر حتى ألتقي بك في الأسبوع القادم من الاستجارة من النار. فاللهم أجرنا وإياكم من النار، اللهم أجرنا جميعا من النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعت عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعت عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعت عبادك، اللهم حرم أجسادنا على النار وآباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ربنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تفرق جمعنا إلا وقد أعتقت رقابنا جميعا من النار. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. يا عزيز يا غفور يا شكور، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.